في هذا الباب كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه كتاب عظيم في بابه ونافع جدا في التحذير من الكبائر وبيان خطورتها مع عدها واحدة تلو الأخرى تحذيرا منها. الحاصل أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الكبائر والموبقات وأن يعرف خطورتها وأن يعرف العقوبات الشرعية الواردة فيها ليكون حذرا منها ومحذرا لغيره تعاونا على البر والتقوى وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. والمنكر أمر يجب على المرء أن يجتنبه هو في نفسه وأن يحذر الآخرين منه. ولهذا فإن معرفة الكبائر وإدراك خطورتها وسوء عاقبتها على أهلها في دنياهم وأخراهم من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعنى بها كل مسلم. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس 17 في التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. وقد دلت النصوص على أن المعاصي والذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، كما قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل كبير وصغير مستطر. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه الآية قسمت فيها المعاصي التي كرهها الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين إلى أقسام ثلاثة: كفر، والأمر الناقل من الملة، والفسوق وهو كبائر الإثم، والعصيان وهو ما دون الكبائر وهي الصغائر. وفي الدعاء الوارد في القرآن: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فذكر الذنوب والسيئات، ويراد بالذنوب هنا الكبائر والسيئات الصغائر. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، ولا شك أن معرفة المسلم بالكبائر والصغائر وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ومعرفته أيضا بخطورة الكبائر وأن الصغائر تكفرها الطاعات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالطاعات الكبار والعبادات العظيمة تكفر الصغائر، ولهذا قال: وكفر عنا سيئاتنا، أي بالحسنات التي وفق الله جل وعلا العبد إليها. لكن الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل بترك الذنب والإقلاع عنه وعدم والعزم على عدم العودة إليه. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الدرس أشار إشارة إلى جملة من الكبائر تنبيها بما ذكر على ما لم يذكر، وأن ما يسعه هذا المختصر الإشارة إلى بعض الكبائر تنبيها للمسلم إلى أن من الدروس المهمة التي يحتاج إليها أن يعرف كبائر الذنوب، أن يعرف الموبقات حتى يكون منها على حذر. وقد جرت عادة الناس الاهتمام بالأمور التي تضرهم في أبدانهم ويسألون عنها ويتوقونها، حتى إن بعض الناس في هذا الباب يشتد به الاهتمام فيترك كثيرا من الطيبات إبقاء على بدنه وصحته وعافيته، فتجده يحتمي من عدد من الطيبات لا يأكلها ولا يطعمها ولا يقربها حفظا لصحته وبدنه، لكنه في الوقت نفسه لا يحتمي من جملة من كبائر الذنوب حفظا لبدنه، لأن في البعد عن الذنوب حفظ للبدن بإذن الله من الدخول للنار يوم القيامة. فعجبا لمن يتقي كثيرا من الطيبات خوف مضرتها، كيف لا يتقي الذنوب خوف عاقبتها وعقوبتها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والمرء الناصح لنفسه يعتني بهذا الباب عناية دقيقة ويسأل ويتعرف على هذه الكبائر ليكون منها على حذر، وليكون أيضا محذرا للآخرين منها. وأنصح كثيرا في هذا الباب بقراءة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، وأنصح أيضا أن يهدى للأهل والأولاد والأقارب، لا سيما والدعوة في زماننا هذا لفعل الكبائر كبيرة جدا من خلال القنوات ومواقع الانترنت، فإن شباب المسلمين وشاباتهم متخطفون في كل يوم من خلال هذه المواقع والقنوات، فما أحوجهم بل ما أمس حاجتهم إلى أن يعرفوا بالكبائر وأن يقفوا على خطورتها ليكونوا منها على حذر. وذلك أن العلم الشرعي حصن للمسلم بإذن الله تبارك وتعالى، وإنما يؤتى كثير من الناس بسبب الفراغ والجهل وقلة العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الحذر والتحذير. الحذر في نفسك، والتحذير أي لغيرك. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، ثم عددها رحمه الله. وقد جاء ذكر هذه السبع في حديث واحد في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ومعنى اجتنبوا أي ابتعدوا عنها وكونوا في جانب بعيد عن الوقوع فيها، كما قال خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عن الأصنام وعبادتها. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الكبائر وبعيدا عن الأسباب الموصلة إليها والطرائق المفضية إليها، لأن الله عز وجل لما نهى عن الكبائر نهى عن قربانها ونهى عن اجتنابها، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال لا تقربوا الزنا، نهى عن قربانها، نهى عن قربانها وأمر تبارك وتعالى باجتنابها، بمعنى أن المرء يحرص دائما أن يكون بعيدا عنها وبعيدا عن كل سبب يفضي به إلى الوقوع فيها. وتسمى الكبائر موبقات لأنها مهلكة لصاحبه، مهلكة لصاحبها، مهلكة لفاعلها في دنياه وأخرى. أما في الدنيا فبالعقوبات والعواقب الوخيمة التي يجنيها أرباب الكبائر، وأما في الآخرة فبالعقوبات الشديدة التي أعدها الله لهم يوم القيامة. فيتسمى الموبقات لأنها توبق صاحبها أي تهلكه. قال اجتنبوا السبع الموبقات. لاحظ في قولها السبع، هذا فيه الاهتمام بالأمر، فيه الاهتمام بالأمر، لأنه لما ذكرها ذكر في أولها أنها سبع، فلو عددتها فيما بعد ستا تقول لنفسك بقي واحد، ولو لم يذكر في أولها أنها سبع ربما فاتك بعضها ولم تتنبه. وهذا من فائدة ذكر الرقم في أول الحديث، بل في كثير من الأحاديث، لأنه يعين على ضبط العلم، لأنه يعين على ضبط العلم وإتقانه. فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله السبع الموبقات هذا ليس حصرا للكبائر في هذا العدد، ليس حصرا للكبائر في هذا العدد، لأن جاءت أحاديث أخرى فيها التنصيص على أعمال أنها من الكبائر وليست من هذه السبع، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وعقوق الوالدين وشهادة الزور ليس من هذه السبع المذكورة في هذا الحديث، وهما من الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكبائر أكثر من السبع بكثير، بل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي إلى السبعين أقرب. وأيضا قوله إلى السبعين أقرب ليس حصرا للكبائر في هذا العدد، ليس حصرا للكبائر في هذا العدد، لكن إذا عرف المسلم ضابط الكبيرة فإن هذا أهم ما ينبغي أن يعنى به في هذا الباب. وكل حديث أو نص صدر بلعن أو حرمان من دخول الجنة أو وعيد بدخول النار أو بذكر سخط الرب وعقابه أو بلعن فاعله أو نفي الإيمان عنه أو قول ليس منا، فهذه كلها من العلامات على أن الأمر كبيرة، إضافة إلى التنصيص على العمل في الحديث أنه من الكبائر ومن الموبقات المهلكات. فالحاصل أن هذه السبع ليس عددا حاصرا للكبائر في هذا العدد، بل هي أكثر من ذلك، وهي إلى السبعين أقرب كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخطر هذه الكبائر وأشدها ضررا الشرك بالله، ولهذا قدمه عليه الصلاة والسلام، فإنه في باب الأوامر يقدم أعظمها وهو التوحيد، وفي باب النواهي يقدم أخطرها وهو الشرك، مثل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قدم الشرك. ومثله قول الله تعالى في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم ذكر بعده جملة من النواهي، لكنه قدم النهي عن الشرك. فالشرك هو أعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أظلم الظلم وأشنع المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالشرك تسوية غير الله بالله، ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله كان من المشركين، كان من أعظم الظالمين، كان مرتكبا لأكبر الكبائر وأعظم الظلم وأشد الموبقات. قال رحمه الله تعالى: والسحر، والسحر من الكبائر بل هو من أكبرها، لأنه كفر بالله، والساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر والشرك بالله وطاعة الشياطين ونبذ كتاب الله رب العالمين. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السحر لا يكون إلا بنبذ الكتاب واتباع الشيطان، عبر هاتين الخطوتين يكون المرء ساحرا، وهو كفر، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولما برأ الله نبيه سليمان من السحر برأه بقوله: وما كفر سليمان. قوله وما كفر سليمان تبرئه له من السحر، لأن السحر كفر بالله، لأن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. والسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في المسحور في قلبه وبدنه وماله، فمن السحر ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. والسحر منه ما له حقيقة، ومنه ما هو مجرد خيال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر نوعان: نوع له حقيقة، ونوع مجرد تخيل. والنوع الذي له حقيقة له تأثير في المسحور من موت أو مرض أو تفرق بين الزوجين أو غير ذلك، كما قال الله تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال: من شر النفاثات في العقد، أي السواحر. والتعوذ من شرهن دليل على أن أعمال السواحر والسحرة له تأثير وله مضرة على المسحور من مرض أو غير ذلك. والسحر من أعظم الشرور وأخطرها، وإذا فشى في مجتمع من المجتمعات أهلكه وأضر به أشد الضرر. ويكثر السحرة في البلد إذا قل في البلد نور التوحيد وضياؤه، وقل بيان التوحيد وإيضاحه. فإذا جهل الناس بالتوحيد والعقيدة الصحيحة تمكن السحرة من البلد وتكاثروا فيه، وإذا علت رايات التوحيد وظهرت مناراته وقويت الدعوة إليه فإن السحر ينحسر بل يتلاشى بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا فما أحوج الناس إلى التوحيد بيانا وإيضاحا وتقريرا واستدلالا وتحذيرا من ضده ونقيضه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا من الكبائر، قد مر معنا قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وهذا دليل على أن قتل النفس المعصومة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة جدا في التحذير من هذه الكبيرة وبيان خطورتها، وأن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، لأن إذا أصاب دما حراما قتل شخصا عمدا أصبح هذا المقتول خصما له يوم القيامة. هناك حق لأولياء المقتول قد يعفون عنه بمقابل، وقد يعفون بدون مقابل، وقد لا يعفون، لكن هناك حق للقاتل، والقاتل ذهب لم يبق في الدنيا، ولا ثم إلا القصاص يوم القيامة. ولهذا لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني مثلا لو سرق مال عنده فسحة، إذا أراد أن يتوب يستطيع يعيد المال إلى أهله، حتى لو مات صاحب المال يعيده للورثة. أي ذنب من الذنوب يستطيع بإذن الله أنه يتخلص، لكن القتل، القتل صاحب الحق أزهقت روحه على يد هذا القاتل، وما ثم إلا القصاص يوم القيامة. فلا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا يدل على خطورة القتل، وأن القتل أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء قتل المرء لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم، أو قتله لغيره. هذان الذنبان، قتل المرء لنفسه وما يسمى بالانتحار أو قتله لغيره عمدا بغير حق، هذا أعظم الذنوب وأكبر الموبقات بعد الكفر والشرك بالله جل وعلا. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم، قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا فيه أن أكل مال اليتيم من الكبائر الموجبة لدخول النار يوم القيامة، الموجبة لدخول النار يوم القيامة. والتنصيص على الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع بالمال، وإلا أي إتلاف لمال اليتيم سواء بالأكل أو باللبس أو بأي استعمال آخر داخل في هذا الوعيد، أي إتلاف لمال اليتيم سواء بالأكل أو باللبس، يشتري به ثيابا أو يشتري به بيتا أو يشتري به مركوبا أو غير ذلك، أي إتلاف لمال اليتيم فإنه يشمل هذا الوعيد، أكل مال اليتيم. اليتيم في ضعف ولا يدري عن المال وعن قدره ولا يعرف شيئا من ذلك، وولي اليتيم مؤتمن على هذا المال، ولي اليتيم مؤتمن على هذا المال، وقد يأكل منه ويأخذ لا أحد يدري به إلا رب العالمين جل في علاه. فجاءت النصوص فيها هذا الوعيد والتحذير حفظا لأموال اليتامى، حفظا لأموال اليتامى حتى لا يضيعها من ولي أمر اليتيم. قال: وأكل الربا، وأكل الربا، والربا من عظائم الذنوب وكبائرها، وهو أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عن آكل الربا: إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال: نعم، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة ومن موجبات اللعنة والسخط، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله، وفي رواية: وكاتبه وشاهديه. فالربا من الموبقات المهلكات، ولا يخرج الناس من هذه العقوبة تغيير اسمه إلى أرباح مثلا أو فوائد أو غير ذلك من الأسماء. فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق وإن غيرت المسميات، فإن المعصية لا يغير حقيقتها أن يغير اسمها. إذا سمي الربا فوائد مثلا أو سميت الرشوة إكرامية مثلا أو نحو ذلك، هذا لا يغير الحقيقة، الحقيقة باقية، ومتعاطي ذلك معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن يكون محترزا في هذا الباب، محتاطا، حتى ما يشتبه عليه في هذا الباب عليه أن يتقيه استبراء لدينه وعرضه، ولا يخاطر بنفسه ويعرض نفسه للهلاك حتى فيما يشتبه عليه. يجب عليه أن يتقيه كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: والتولي يوم الزحف، أي ملاقات العدو، والله يقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذا كان التولي من أجل التحيز لقتال من أجل التحرف لقتال أن ينحرف إلى جهة أخرى من جهة إلى جهة أو ينحاز إلى جهة يعاونهم ويساعدهم فلا بأس. أما إذا تولى فرارا فهذا من الكبائر العظيمة، لأن التولي يوم الزحف أخطر من عدم حضور المعركة والتخلي عنها، لأن هذا يفت من قوة الجيش وملاقاته للعدو. إذا وجد الناس أن بعض الأفراد يفر ويولهم الدبر يفت من عضدهم ويرخي من قوتهم وهمتهم، ولهذا كان من الكبائر العظيمة وعد في هذه السبع الموبقات التولي يوم الزحف. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يراد بالمحصنات أي العفيفات البريئات الحرائر، سواء كنا ثيبات أو أبكار، سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات. فالمحصنة هنا يراد بها العفيفة، لأن الإحصان يطلق في أو المحصنة في الشرع تطلق تارة يراد بها العفيفة وتارة المتزوجة التي أحصنت بالزواج. فالمحصنات أي العفيفات، الغافلات أي عما رمين به، يرمين بالفاحشة وهن غافلات بريئات بعيدات عن هذه الأعمال. المؤمنات أي بالله والعاملات بطاعته جل في علاه، فرميهن بالفاحشة هذا من الموبقات العظيمة المهلكة. قال رحمه الله ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومنها أي كبائر الذنوب عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، والوالدان هما أحق الناس بحسن الصحبة وجميل الإحسان والوفاء، كما قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله وصى بالوالدين إحسانا وحفظا للجميل والصنيع العظيم الذي قدمه الوالدان لولدهما. فالإحسان إلى الوالدين من أعظم الطاعات، وجاء قرين التوحيد في مواضع كثيرة من كتاب الله، والعقوق من أعظم الذنوب، وقد جاء قرين الشرك في القرآن والسنة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فقرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله، مما يدل على خطورة العقوق. وعقوق الوالدين مأخوذ من العقد وهو القطع، لأن الله أمر بالإحسان والوفاء والإكرام والقيام بالواجب نحو الوالدين، فمن لم يقم بهذا الواجب وأساء إلى والديه بالقول أو الفعل فلا تقل لهما أوف، هذا قول، ولا تنهرهما، هذا فعل. فمن وقع في الإساءة للوالدين بالقول أو الفعل فهذا من العقوق، هو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وهو أيضا من لؤم الإنسان، لأن الوالدين من أحسن من قدم أو من أعظم الناس من قدم له معروفا، فكيف يقابل هذا المعروف وهذا الإحسان بالإساءة لهما؟ فإن العقوق لا يقع إلا من ألأم الناس وأشدهم لؤما والعياذ بالله. قال: وقطيعة الرحم، والله سبحانه وتعالى أمر بالصلة للرحم، قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والقطيعة من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة، والشريعة جاءت بصلة الأرحام والوفاء مع القرابة والعمل على الإحسان إليهم، وبل هذه القرابة ببلالها صلة وسلاما وتهاديا ومحبة وصفاء وبعدا عن الإساءة. قال: وشهادة الزور، والزور هو الكذب والبهتان، وقد جاءت شهادة الزور قرينة للشرك في القرآن والسنة. أما القرآن ففي قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأما السنة ففي الحديث المتقدم، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الزور وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، شفقة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشهادة الزور جريمة كبرى، لأن شهادة الزور تضيع بها الحقوق وتؤكل بها أموال الناس في الباطل، وربما تزهق بها أرواح بريئة. وشاهد الزور ظالم من جهات كثيرة، ظالم من جهات كثيرة، ظالم من جهة الكذب، لأن الزور قائم على الكذب والبهتان، وظالم في حق من شهد عليه، لأنه بهذه الشهادة ضيع عليه حقا، وظالم لمن شهد له، لأنه بهذه الشهادة أعطاه حقا ليس له، وظالم أيضا في ما يتعلق بالأموال. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فشهادة الزور فيها ظلم من جهات عديدة، وهو جريمة كبرى، ويترتب عليها من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة ما لا يعلم عقباه إلا الله سبحانه وتعالى. والأيمان الكاذبة، الأيمان الكاذبة أي التي تقتطع بها الأموال بغير حق، أو تنفق فيها الأموال بغير حق. قد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. ولا يجوز للمسلم أن يجعل الله يمينه في تنفيق بضائعه وسلعه، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. لا يجوز للمرء أن يكون متجرئا في هذا الباب، وكلما أراد أن ينفق سلعة أو بضاعة أو غير ذلك حلف. وإذا كان في أيمانه كاذبا فهذه يمين، اليمين الكاذبة خطيرة جدا على صاحبها، وهي من كبائر الذنوب وموجبات سخط الله وعقابه تبارك وتعالى. وإيذاء الجار، أي هذا أيضا من الموبقات، والله لا يؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي أذاه وشره. فإيذاء الجار من الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان أي الواجب عمن يؤذي جاره، قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وظلم الناس في الدماء والأموال، في الأنفس وفي الدماء والأموال والأعراض. قد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال في الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد كتب رجلا إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب لي بالعلم كله، أن اكتب لي بالعلم كله. كيف يكون الجواب على هذا السؤال؟ لو أن أحدا من العلماء جاءه رسالة من أحد السائلين أو المستنصحين أن اكتب لي بالعلم كله، كيف يجاوب عليه؟ فكروا معي، لو أن أحد السائلين المستنصحين كتب لعالم رسالة قال اكتب لي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر، انظر انظر جمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وكمال فقههم. قال إن العلم كثير، كتب إليه إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم فافعل. مشيرا رضي الله عنه أن من وفق إلى هذه الثلاث، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، من وفق للسلامة من هذه الثلاث، الوقوع في الدماء أو الأعراض أو الأموال، فقد أوتي خيرا كثيرا وفقها عظيما. قال إن العلم كثير، فإن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم فافعل. قال وشرب المسكر خمرا أو غيره من المخدرات والمفترات وغير ذلك المذهبات للعقول، والخمر أم الخبائث ومجمع الشرور، لأن من يتعاطى الخمر ويشربها تجلب له شرورا عظيمة وجنايات متنوعة، بسبب أنها تذهب عقله، بسبب أنها تذهب العقل، وذاهب العقل يتصرف تصرفات كثيرة، وهو لا يعي ولا يعقل بسبب هذا الذي تعاطاه وشربه. ولهذا كانت الخمر أم الخبائث ومجمع الشرور، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال ولعب القمار وهو الميسر، ولعب القمار وهو الميسر، والقمار مبني على المخاطرة، على المخاطرة بالأموال، وفي القمار تضيع أموال وتؤكل أموال بغير حق، تضيع أموال من أناس، فكم من أناس قامر بماله كله وذهب ماله كله في لحظة واحدة، وكم من أناس حصلوا بالقمار أموال طائلة لكن بغير حق. فمن حصل أموالا بالقمار فأكله لها أكل بغير حق، ومن ضيع أمواله في القمار أيضا مسؤول عن هذا التضيع لماله في تعاطيه لهذا القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ومن أكل الأموال بالباطل، ومما جاءت التحريم الشريعة بتحريمه والتحذير منه، وبيان أنه من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال والغيبة، والغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بذكرك أخاك بما يكره، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فشبه غيبة الشخص بأكل لحمه ميتا تبيانا لشناعة الغيبة وعظم خطورتها، وأنها من الأذى، من الأذى للمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيجب على المسلم أن يحذر من أذى إخوانه المسلمين بأي نوع من الأذى، ومن ذلكم الغيبة. وقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده امرأة قيل تقوم الليل وتصلي النهار، تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. وذكر له امرأة، وذكر له امرأة لا تقوم من الليل، أو نعم امرأة تصلي المكتوبات وتصوم الفريضة وتتصدق بأثوار شيء قليل، قال ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة، قال هي من أهل الجنة. فإذاء الناس باللسان غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء هذا من الموبقات العظيمة والمهلكات. قال والنميمة، والنميمة هي القالة بين الناس، نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهم. والنمام من المفسدين في الأرض، بل قال بعض السلف وهو يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة من أخطر ما يكون في المجتمعات، إيقاعا للفساد ونشرا للعداوات وإيجادا للبغضة بين المتحابين، فهي خطيرة جدا، وجاءت الشريعة بتحريمها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. قال وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التنبيه إلى أن ما ذكره رحمه الله إنما هو إشارة إلى جملة من الكبائر ليس على وجه الحصر، وإنما على وجه التنبيه على جملة من الكبائر، وأن المسلم الواجب عليه أن يكون على معرفة بالكبائر ومعرفة بخطورتها ليحذر هو في نفسه وليحذر الآخرين من أهل وولد وجيران وأصدقاء وغير ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.